الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المملوك. وأما المملوك فحقه أن يشركه في طعمته وكسوته ويعفو عن زلته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي في هذا الكتاب المبارك مسألتان: الأول حق المملوك، والثانية حق سائر الناس. وبدأ والآن نحن مع حق المملوك، فالواجب على مالكه أن يعنى به وأن يجتهد في إكرامه وأن لا يكلفه ما لا يطيق، وأن يطعمه مما يطعم، وأن يكسوه مما يكتسي، وأن يعني يراعي أحواله ولا يكلفه ما لا يطيق. قال رحمه الله: وأما المملوك فحقه أن يشركه في طعمته وكسوته ويعفو عن زلته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء. كذلك العفو عن زلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم لا تحملهم ما لا يطيقون. وهذا أنس بن مالك عندما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما قط لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. والتواضع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كذلك من المهم أن تعفو عن زلاته، فإن الخطأ وارد فلا تحاسبه عليها أو تؤذيه أو تؤذيه من أجلها. كذلك لا تتكبر عليه ولا تتعالى عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد سخره لك، فبمقابل ذلك عليك أن تتواضع لله ثم تتواضع له، فإن من تواضع لله رفعه. نعم. ويحسن معاشرته. كذلك يحسن معاشرته، معاملته، لا يتكلم عليه بكلام غير لائق، ولا يهزئه ولا يغمزه ولا يلمزه، ولا يكلفه فوق طاقته. أيضا لا يكلفه ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه إن كلفه ما لا يطيق فإنه يعتبر ظالما له، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإن استباعه باعه، يعني لو أنه ما رغب أن يبقى عنده وطلب منه أن يبيعه إلى غيره، ينبغي أن يستجيب له لعله يجد صدرا أرحب ومكانا أحوض أحسن. وأيضا لو أنه استكتبه أو نحو ذلك وطلب منه العتق، عليه أن يساعده على ذلك وأن يجتهد في ذلك، وإن اعتقه هو كان ذلك خير وأفضل، لقول الله عز وجل: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والعتق فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأن يعلمه مهم دين، يعلمه كل ما يجب عليه في دينه ولا يتركه جاهلا، فإنه رعية وأمانة عنده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن أهمله ولم يعلمه كيف يصلي، كيف يوحد الله، كيف يصوم، كيف يزكي، ووقع وبقي على جهله، فإنه يعتبر خائنا ومقصرا في حق هذه الرعية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهو من أهلك الآن، وأنت لابد أن تعنى به وتعلمه مهام الدين، لا سيما الواجبات والبعد عن المحرمات. ويجب عليه تمكينه من فعل الصلاة، يعني يتركه يصلي، يصلي جماعة لا يحول بينه وبين الصلوات الخمس أو بين أدائها في جماعة، لأنه بذلك يأثم إذا منعه من ذلك مع قدرته عليه. ويجب عليه أن يمكنه من نفسه زمانا يكتسب فيه قدر أجرة التعليم إن لم يجد متبرعا، يعني إن لم يجد من يعلمه أو يعلم أو يتبرع له، فينبغي له أن يعطيه فرصة يعمل فيها بأجرة تساعده على تحقيق هذا المطلب ألا وهو العلم والتعليم. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الملكة يمن يمن نعم حسن الملكة يمن ويروى نماء وسوء الملكة شؤم. وروي أيضا: لا يدخل الجنة سيء الملكة. وروي أيضا: ما من رجل يضرب عبده إلا أقيد منه يوم القيامة. وينبغي للعبد أن يبذل جهده لسيده في غير هنا أضاف شيخنا رحمه الله بعض الآداب المهمة، والتي منها يعني الاجتهاد، الجد والاجتهاد في الإحسان إليه. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فلا بد أن تحسن إليه كما سخره الله لك. كذلك هو رعية عندك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو أمانة عندك. والله عز وجل يقول: لا إيمان لمن لا أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. ويدخل في فهو كما أنه مسؤول هو عن حفظ مالك وأمانة والأمانة فيما يتعلق بممتلكاتك، فأنت أيضا مسؤول عنه. وذكر بعض الروايات التي فيها: إن الذي يحسن مع مملوكه فإن ذلك من اليمن والبركة والخير، بل ومن النماء الذي ينفعه الله تبارك وتعالى به. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والغش يكون بتركه وعدم تعليمه والتقصير في حقه وتحميله ما لا يطيق، كل هذا ستسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. وينبغي للعبد أن يبذل جهده لسيده في غير منهي عنه. كذلك بالمقابل المملوك يجب أن يقوم بواجباته، وقد مر في الحديث: والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليقم كل واحد سواء من المالك أو المملوك بحقه المنوط برقبته إذا أراد أن يلقى الله بأعمال صالحة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضرب المرء عبده، وأنه سيقاد منه يوم القيامة، سوف ينتقم الله له وسيقاد منه يوم القيامة، يوم لا يترك الله عز وجل من المظالم شيئا، بل كلها، بل إن المظالم التي بين الناس لا من الظلم الذي لا يترك، لا يغفره الله عز وجل حتى يعني يقتص لبعضهم من بعض، والظلم ظلمات يوم القيامة. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم واختلافهم وكثرة سؤالهم. فالظلم خطير، الظلم في غاية الخطورة. نعم. قال الفضيل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الفضيل رحمه الله تعالى: لو أن العبد أحسن الإحسان كله وكان له في حاجة قد أساء إليها لم يكن من المحسنين. يعني كذلك بالمقابل كما ذكر الفضيل رحمه الله تعالى، الفضيل بن عياض، إذا قصر في واجباته ولو واجبا واحدا فإنه لم يكن من المحسنين الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رحمه الله: فصل في الأصدقاء والمعارف والمجاهيل. فلا تؤاخي منهم إلا من جمع خمس خصال: العقل وحسن الخلق والصلاح والزهد والصدق. هذا أمر مهم جدا، فعليك أن تعاشر الأخلاء الطيبين والأصدقاء الصادقين، وهذه الخصال الخمس مهمة جدا، وعلى رأسها ماذا؟ الصدق والعقل، لأن صحبة الأحمق خطيرة جدا، لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيا من يداويها. كذلك صاحب الوفي العاقل الذي يعني يقدر لك ما تقوم به ويبادلك بنفس ما يحب أن يعامل به، يعاملك بما تحب أن تعامل به. وكذلك أن يكون صادقا وفيا ليس بأحمق، لأن الحماقة خطيرة، ليس غضوبا لأن الغضب أمره خطير، إنما ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد بمن يملك نفسه عند الغضب. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والقرين يعني يستفيد من قرينه ويعني يتأثر بقرينه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فيجب أن نختار لأنفسنا في هذه الحياة القرين الطيب والصاحب الطيب الذي صداقته تعود علينا وعليه، عليك وعليه بالخير، يتعاون معك على البر والتقوى. فلا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد والوفاء. فلا بد أن تراعي هذه الجوانب في من تخالل، والمرء على دين خليله، فاعلم يا عبد الله من تخالل، والمرء مع من أحب، فاعلم من تحب. والواجب هو الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لذلك عد الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فضل. فلا خير في صحبة الأنوك وهو الأنوك يعني الأحمق، وهو الأحمق الجاهل، بل الأحمق الجاهل قد يورطك في أمور خطيرة لا تحمد عقباها، ويعني لا يفقه ولا يدري أنه لا يفقه، وبالتالي قد يورطك في أمور خطيرة. خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، وأعرض عن من؟ عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، لا تصاحبهم ولا تخاللهم، واعف عنهم لكن ابتعد عنهم، لا تعتمد عليهم في أمر من الأمور، فإنهم يوقعونك في كثير من الأمور التي في غاية الخطورة. ولا من ساء خلقه. أيضا سيء الخلق ابتعد عنه فإنه سيؤذيك، والبر حسن الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول وخالق الناس بخلق حسن، ويقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فعليك بصاحب الخلق الرفيع الحليم الكيس الطيب التقي الذي يعاملك في ضوء تقوى الله تبارك وتعالى، ولا فلا يظلمك ولا تظلمه. نعم. ولا الفاسق كذلك، الفاسق أو الفاسد كلاهما يعني على شر، فإن صاحب الشر قد يعدي بالشر أو يؤذي أو ينتقل شره إليك أو يجلب إليك شرا ولو كنت خيرا، فابتعد عنه. لأن من لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته، يعني من لا يخاف الله ولا يرجوه ولا يتقه فإنه لا تؤمن غائلته، سيدول عليك يوم من الأيام وسيخونك وسائلا أن يرحمك الله عز وجل. فلذلك ابتعد عنه ولا تقربه ولا تصاحبه. وصحبة الحريص سم مزعف وكذلك الكذاب. الحريص البخيل، البخيل لا تصاحب البخيل فإنه لا خير فيه، ويعني ربما حرمك من أمور تعود عليك بالخير عند الله أو أحرجك في أمور خطيرة. كذلك الكذاب فإنه لا يتورع أن يكذب عليك ويظلمك ويوقعك في بسبب كذباته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومثل الكذاب النمام والمغتاب ومتعاطي المحرمات، وكل هؤلاء لا تؤمن غوائلهم وأمرهم خطير، يوقعونك في أمور أنت في غنى عنها لو ابتعدت عنهم، فاحذر منهم. فاختر لنفسك في الحياة قرينا إن القرين لبالمقارن يقتدي. نعم. والصدق يألفه اللبيب المرتجى والكذب يألفه الدني الأخيب. هذا هو، يعني الصدق يألف الصادق، الصادقون مع بعضهم يألف بعضهم بعضا ويسدد بعضهم بعضا، والكذاب لا يماشيه ولا يألفه إلا الكذاب الذي هو مثله. نعم. وأما المعارف الذين ليسوا بمؤاخين لك والمجاهيل فجاملهم جميعا وكن منهم على حذر، وقيل احترسوا من الناس بسوء الظن. المعارف يعني سائر الناس الذين ليسوا مؤاخين لك، المؤاخين احترس، خذ الصفات المتقدمة وطبقها، أما سائر الناس فكن منهم على حذر، يمكن تجاملهم في غير معصية الله عز وجل، ويمكن أن تداريهم وأن تتقي شرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه رجل قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام وتطلق في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام وتطلقت في وجهه، قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشة، إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. كثير من الناس قد تداريهم وتجاملهم، لكن لا يجوز أن تكون المجاملة في الدين، لا تتحول المداراة إلى مداهنة، فإن المداهنة خطيرة، إنما تجامله في أمور الدنيا التي لا تؤثر عليك ولا على دينك، فهذه تجامله فيها ولو كان عنده تقصير أو من سائر الناس. وقيل احترسوا من الناس بسوء الظن. هذا المثل أنا أرى أنه غير يعني غير وجيه، ولكن قد يكون أن تنتبه، يعني أن تحترس وتجتهد بأن تكون حريصا ألا تصاحب إلا تقي، لأن الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم السلامة. لكن غالبا الفسقة والمنافقين سوء الظن مقدم تجاههم، سوء الظن مقدم مع عدم الظلم، لا تظلمهم ولا تفتري عليهم، ولكن سوء الظن وارد في حق الكذبة وفي حق المنافقين وفي حق الفسقة، في حق النمامين والمغتابين، وفي حق المبتدعة. لكن مع ذلك يعني لا يتحول سوء الظن إلى أن تؤذي غيرك أو تفتري عليه أو تزد على قوله قولا لم يقله أو نحو ذلك. نعم. فلا تركن إليهم بسرك، يعني لا تركن إليه بسر، حفظ السر مهم جدا. وفي الحديث الذي صحيح يحسنه بعض أهل العلم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يقول الشاعر: إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. ولكن لا تفشي سرك إلا لأخ محب في أمر ضروري تستشيره فيه. نعم. ونزه نفسك عندهم عما تنقص به مروءتك كمد رجلك وكثرة تنخمك وضحكك ونحو ذلك مما تستنكره من غيرك، يعني تجتنب خوارم المروءة حتى مع سائر الناس. مثل بعض الناس الآن يعني لا يتورع أن يتنخم أمام إخوانه، وهو وربما تنخم على الطعام فيتأذى الناس به، ومد الرجل ونحو ذلك، وكذلك كثرة القهقهة، كثرة الضحك التي تميت القلب، وكذلك يعني التبذل الزائد مع سائر الناس، هذا يسيء إليك ويعد من خوارم المروءة. ولا تتبذل في لباسك ولا في هندامك أيضا إلا مع أهلك، ويعني أما سائر الناس فكن محتشما، كن على أحسن هيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الوفود بجبة حمراء يلبسها، فيعني تنظر للناس وتحترمهم. تحكى قصة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقال إنه دخل عليه رجل يعني حسن الهندام، يعني كما يقولون في هذا الزمان شخصية كبيرة شكله كذا، وما علم أنه جسم البغال وأحلام الإيش العصافيري، فكان كان مادا رجليه، فلما رأه اعتدل وكفكف رجليه، فقال له هذا المسكين، قال له: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. فصارت مثلا، الله أعلم بصحتها، لكن صارت مثلا. المهم أنك لا تتبذل أمام من قد يصطادون عليك، وقد يؤذونك، وقد يشوهون سمعتك أو يسيئون إليك. يعني المسلم عليه أن يحترس من كل ما يسيء إلى سمعته. نعم. وإذا كان مثلك ماشيا فلا تركب، أو قائما فلا تقعد، أو جالسا فلا تتكئ ولا تضطجع، يعني من باب تقدير الناس وإنزالهم منازلهم، يعني إن كنت مضطرا إلى الاضطجاع أو كذا فاستأذنهم، أو كنت مضطرا إلى مد رجليك ونحو ذلك فاستأذنهم، لأن الناس قد يكون تكون رجله يعني أحيانا مثل شايب كبير قد يحتاج إلى مد رجليه، فيعني مثل هذا الأولى أن يستأذن الناس حتى لا يفسر كلامه بخلاف الواقع، فيحاول أن يجتهد في إكرام الناس وإنزالهم منازلهم. نعم. وأحبب حبيبك برفق وأبغض بغيضك به، يعني إذا كان لك حبيب فأحببه برفق بدون غلو وبدون تجاوز، فإن ذلك قد يعني يوصل لحد الغلو الممنوع المنهي عنه. وكذلك بغيضك أبغضه برفق ولا توغل في البغض. ومن الإيغال في البغض أن تحمل كلامه ما لا تحتمل، أو أن تظلمه، أو أن تكذب عليه، أو أن تغتابه، أو أن تحاول تسليط أحد عليه، أو أن تؤذيه بأي شكل من أشكال الأذى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل حتى مع المخالف، لا بد من العدل حتى مع الكافر، لا بد من العدل حتى مع الشخص الذي عنده معاصي وعنده ذنوب، لا بد من العدل مع الكل. ولكن العدل لا يعني أن تتنازل عن شيء من دينك، أو تخالط المبتدعة بطريقة تضيع عليك دينك، أو تمارس طقوسهم مجاملة لهم أو نحو ذلك. هذا ليس من العدل، هذا من التمييع المحرم. لكن كونك تداريهم في الكلام، تداريهم بحسن المعاملة، تداريهم، ويعني انظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان يوم الفتح، عندما قال له العباس رضي الله عنه إن أبا سفيان يحب المديح ويحب كذا، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ونحو ذلك. فكثير حتى لما كتب صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الروم، انظر ماذا كتب إلى هرقل عظيم الروم. وليس في هذا ممالأة للكفار، بل هو عظيمهم فعلا، يعني ملكهم وكبيرهم. فينبغي أن تنزل الناس أيضا منازلهم، وأن تجتهد في إكرامهم مثل ما تحب أنت أن تكرم. نعم. وأحبب حبيبك برفق وأبغض بغيضك به، فكم من مداهن يظهر لك المحبة وما في قلبه منها مثقال حبة. يعني احذر من مثل هذا، يعني ربما أنت تغتر بشخص فتبالغ في مدحه وفي الثناء عليه حتى وهو يعني حية رقطاء، يعني يظهر خلاف ما يبطل. أنت لا تنل منه، ولكن أحببه برفق حتى ينجلي أمره ويتضح. وبالمقابل لا تؤذي من في تكرهه بالمبالغة في سبه أو شتمه أو ظلمه أو التعدي على حقه، أو يعني المبالغة في سبه أو شتمه. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، خلاف ما تعتقده بعض الأحزاب والجماعات الضائعة الضالة المضلة، يعني عندهم الغاية تبرر الوسيلة. أما أهل السنة واتباع السلف والسلفيون، الغاية عندهم لا تبرر الوسيلة، فلا يظلمون حتى عدوهم، فإنهم لا يظلمونه ولا يفترون عليه ولا يتقولون عليه ما لم يقل. وكذلك في الخصومة، يعني لو وصلت المسألة إلى القضاء أو التحاكم، يجب أن تصدق وأن تكون صادقا، وأن لا تبالغ في الدعوة بحيث تحمل كلام أخيك ما لا يحتمل، أو تبالغ في الدعوة من أجل أن تنتصر أو تستشهد عليه زورا أو نحو ذلك مما قد يقع فيه بعض ضعاف الإيمان. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا تركن إليه فيغدرك، ولا تنافره فيجسرك، بل داره تملك داره. داره تملك داره، يعني اجتهد في المداراة، وسواء في الحبيب أو البغيض يجب أن تداريه حق المداراة، فإن ذلك سوف يجعله يلين ويجعله يندم إن كان قد بدر منه شيء. ففي حقك يعني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم. قال الشاعر: وعاشر الكل واصبر ما بقيت أصم أبكم أعمى ذات قيات. يعني يقصد أنك تتصامم وتتعامى، وكذلك تتجاهل الكلام كأنك لم تسمع ولم يقل، والله بذلك تفوز بإذن الله. تصامم. مثلا بعض الناس مجرد ما يسمع من أخي كلمة يبادره بكلمات، تجاهل كأنك لم تسمع شيئا، يرى شيئا إذا رأيت زلة فاسترها، وإذا سمعت خلة فاسترها، ولا تكله الصاع صاعين. بذلك تكسب قلوب الناس وتكسب مودتهم. لا يعني ذلك أنك تتعامى عن الحق أو تتصامم عن الحق أو تغض الطرف عن الرد على أهل الباطل، لا، إنما المقصود المداراة المطلوبة شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار المنافقين وهو يعرفهم، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وهو يعرفهم فردا فردا، ومع ذلك تركهم ولم يقم عليهم الحد. نعم. واعلم أن الإخوة ثلاثة، أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين. الأول الإخوة ثلاثة، الأول أخوك لآخرتك، أخوك في الله، أحبه في الله، أحسن إليه، علمه مما تعلمت، أحب له ما تحب، ما تحب لنفسك، اجتهد في يعني إشعاره أنك تحبه وتخبره أنك تحبه في الله. هذا أخ الآخرة الذي ينفعك في آخرتك، يعينك على دينك، هذا هو الخليل الذي تجب مخاللته وحبه والذب عنه وإكرامه والجلوس معه ومصاحبته والسفر معه، هذا هو الخل الوفي بحق. نعم. والثاني وأخ للدنيا فلا تراعي فيه إلا حسن الخلق. أخ للدنيا يعني ربما تداريه وتجامله بحسن الخلق، لكن لا تركن إليه ولا تعتمد عليه ولا تظلمه بالوقت نفسه. نعم. وأخ للتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شره. يعني البعض يأنس لكثير من الناس وهو لا يدري عن حقيقتهم، فكن على حذر من الجلساء، فإن كثيرا منهم يعني لا هم له إلا أن يغمسك فيما هو واقع فيه، يعني لا تهمه، لا يهمه ورطته، إنما يهمه أن تشاركه في هذه الورطة. يعني البعض من الناس قد تأنس إليه وتظن أنه صديق وفي، وهو يعني خطير، فكن على حذر لا سيما من غير مع غير المستقيمين على طاعة الله، والحمقى والفسقة، فكن على حذر، وأنت لا تؤذيهم، لا تؤذيهم، لكن يجب أن تكون على حذر منهم دائما وأبدا. نعم. وحق كل مسلم أن تسلم عليه كلما لقيته. نعم. وتجيبه إذا دعاك، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس وحمد، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه إذا أقسم، وتبر قسمه إذا أقسم ما لم يكن في الإبرار مفسدة، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه إذا غاب عنك، وتحب له ما تحب، وتكره له ما تكره لنفسك، وتكتم سره وعيبه، وتحسن الإصغاء إلى حديثه لئلا تسأله إعادته، وتعينه في حاجته، وتذب عن عرضه وماله في غيبته، وتعفو عن هفوته، وتقبل عذره وشفاعته وهديته، وتكافئها، وتؤثر التخفيف عنه، وتقوم له إذا أقبل إليك، وتؤثره في المجلس، وتشيعه إذا ذهب، وتدعوه بأحب أسمائه، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، وتسر بسروره، وتترح بترحه، وإن تكبر عليك أحد احتملته، ولا يدخل على أحد بغير إذن، ويداري أهل الشر. هذه أوصاف عظيمة لا تحتاج إلى وقفات ولا إلى شرح، ولكن من بينها أشار إلى الخصال التي جاءت في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة مما ذكر الشيخ لها أدلة خاصة فيجب أن تعنى بها من إكرام هذا الأخ والاحتفاء به والعناية به وستر خلته والتغاضي عن زلاته ويعني مساعدته فيما يحتاج إليه، والبشاشة في وجهه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فتجتهد في إكرامه وفي إكرام صديقه وفي قضاء حاجته وفي غض الطرف عن محارمه. كل هذه أشياء يعني من الصفات العظيمة التي من طبقها سعد في دنياه وفي آخرته. أما قول الشيخ يعني إذا كذلك إذا جاء استقبله ولو أن تقوم له وتقابله عند الباب، ليس هذا من القيام المنهي عنه. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الإنسان العادي إذا يعني جاء وقع ذلك في نفسه فهو آثم، لكن كونك تقوم لاستقبال أخيك وتجلسه مكانك وتؤثره على نفسك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا مما أثنى الله به على الأنصار. وتقدمه إذا دخلت وإذا خرجت وتلاطفه في الكلام وتغض الطرف عن زلاته وغير ذلك من المسائل التي سردها شيخنا رحمه الله تعالى. نعم. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في حق من أساء إليك، لا تقابل الإساءة بإساءة، بل اجتهد في الدفع بالتي هي أحسن. يقول الله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني الكلمة الطيبة والحسن المعاملة وحسن المعاشرة يعني يجتهد المسلم بأن يدفع بالحسنة السيئة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، فقال: صلهم فما زال لك من الله عليهم ظهير. وكأنما تصفهم المل. المقصود أنك لا تبادر إلى الشر، لا تبادر إلى الشر، وحتى من بدر منه شر فحاول أن تحسن إليه لعله يرجع عن شره. تكسب أمرين: الأمر الأول تؤجر على أن هداه الله على يديك ورجع عن الشر، والأمر الثاني تسلم أنت من الشر الذي كان يضمره. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. نعم. ويخالق الناس بالخلق الحسن فيوقر المشايخ ويرحم الصبيان. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وينزل الناس منازلهم. يعني هذا أمر عظيم جدا أن توقر الكبير وترحم الصغير وتتلطف مع أهلك وإخوانك وأقاربك وزملائك، يعني تكسب ودهم وفي الوقت نفسه يستفيدون منك. فإن المعاملة بالأخلاق الحسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال لنبييه موسى وهارون هما يخاطبان أعتى رجل في ذلك الوقت، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانظر إلى ما وصفه الله به: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما فتح الله عليه مكة وجاء قريش وقد انكسروا وانهزموا وذلوا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فيزيد في إكرام ذي المنزلة وإن كانت منزلته في الدنيا، وإن كان عند ذي جاه لم يذهب عنه حتى يستأذنه، ويقيل ذا الهيئة عثرته، ويتجافى عن عقوبته، ويشفع لمن له حاجة إلى من له عنده جاه، ولا يلتمس من الجاهل والغني ما يطلب من الورع العالم، بل يخالق أهل الدنيا ويخالق أهل الآخرة بأخلاقهم، والله الموفق إلى الصواب وإليه المرجع والمآب. يعني هذه أوصاف عظيمة ما عليها مزيد ولا تحتاج إلى وقفات، فإن التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف، ومع المخالف بشرط الثبات على الحق وعدم الزيغ عنه أو المجاملة على حساب الدين، هذا الذي ينبغي أن يتنبه له، وإلا فإن المسلم عليه أن يكف ويصفح ويعفو ويغض الطرف عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من أوصاف المؤمنين الخلص، بهذا يكسبون الناس بل ويستفيد منهم الناس ويهتدون على أيديهم، ويعني يكسب. حتى عندما تأتي وتنصح عليك باللين والرفق، فإن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وعليك بالتؤدة والأناة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. وعن إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. فيكون صدرك واسعا يستوعب الأحداث قبل أن يتصرف تصرفا أحمق أنوك يجعله يقع في متاهات لا تحمد عقباها. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله، قيل له: من أين اكتسبت هذه الخلق يا أحنف؟ قال: من أخي قيس بن عاصم، من خالي عفوا، من خالي قيس بن عاصم المنقري. قيل له: وكيف وماذا؟ قال: ذات يوم كان جالسا محتبيا، وفي هذه الحال جيء بابنه مقتولا وابن أخيه القاتل مكبلا بالحبال. يقول: فما حل حبوته، يعني لم يتغير، سبحان الله، فما حل حبوته، ما قفز وذهب يصيح. والتفت إلى ابن أخيه قال: فكوا وثاقه يا هذا، لقد قطعت رحمك وقطعت عضدك، فك، أطلقوا وثاقه وادفنوا هذا القتيل، واذهبوا إلى أمه فأرضوها بما ترون، فإنها ليست من بني قومنا. سبحان الله، ما تغير، ابنه مقتول، لا إله إلا الله، ما غير جلسته ولا حل حبوته. هذا شأن الناس الطيبين الواعين الفاهمين. من فلت يشتم حظه ونصيبه، أو يسب من أساء إليه، بل أحسن إليه وأطلق وثاقه وعفى عنه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن تعفو أقرب للتقوى. ومن خصال التي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة، ما زاد الله بعفو إلا عزا. فطبقوا هذه الخصال رحمني الله وإياكم، فإن في تطبيقها خيرا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم التطبيق لهذه الخصال التي هي من خصال الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد فرغنا من رسالة شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى التي هي مختصر الحقوق، فرغ من شرحها المختصر المتواضع في مسجد صالح الكندري في يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في اليوم الخامس فعلا في اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية سنة 36 و400 للهجرة النبوية، وذلك ضمن دورة الإمام علي بن أبي طالب المقامة بالكويت التي تنظم بإشراف من وزارة الأوقاف الكويتية. فجزاهم الله خيرا على تعاونهم، وجزى الله خيرا كل من أسهم في مثل هذه الدورات المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. إخواني، لعل الأسئلة نجيب عنها غدا الفجر إن شاء الله، فتعذرونا لأن لدينا ارتباط معين. نعلن للجميع غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوجد لقاء مفتوح مع الشيخين الفاضلين الشيخ صالح السحيبي والشيخ محمد الحجيري بإذن الله تعالى، فنرجو من الجميع حضور هذا اللقاء، وإن شاء الله سيكون يعني فيه لقاء مفتوح وفيه تكريم لبعض الطلاب. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، ونرجو ألا يعني تضايقوا الشيخ بالأسئلة الشفوية لأن الشيخ حاليا عنده لقاء، فنرجو من الجميع التعاون. جزاكم الله خير.